الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال النووي رحمة الله عليه في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم: باب استحباب الاجتماع على القراءة. بشق لباري سنة تي كوبو نوا بو قرآن خندن. أم بالا أهل علم رحمة الله عليهم دو بوچون يان هي لباريوا يكي لبوچون كان بيوايا إلا أبيش تيق لتفسير وهاوش وكاني تيق لاوي بي نقرا أيكي خالص بي وقولي أصحش وأقربش والله أعلم أو يك درستا بلكو نصي حديثك شاهد لسري كاستأرين خزمتي كدرس لمزقوتا لشوين يكخلقو ببنوا بازن ببسن وقرآن بخوين أواهيج إشكالك تيدانيا والله أعلم. أفرمي وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، عليكم السلام، وذكرهم الله في من عنده. أفرمي هيج قوم يكنيا لمالك لمالكان إخوايا كوب ابنوا في بيت من بيوت الله. ليرة أفرمي بيتكان إخوة، ما بس بي مزقو تكانا، بلام مقصود حصرني فقط لسر مزقوت. مزقوتو غير مزقوتيش لواني كوا لما لكان ككو أبنوا بو ذكرو بيادي إخوةي قولا تبارك وتعالى. في كافرين في بيت من بيوت الله كواتا مزقود بي يا مالكي مالك بلا مالان. يتلون كتاب الله، تشيبكن قرآن بخينن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هلوها مدارسي بكن لقل يكترى إلا هلوها كافر من يتلون كتاب الله وأوشيكا وما والاه وكو السنة أو علم كان تركهم خزمة كاري قرآن فرمايشتي إخوان تبارك وتعالى وكو حديث كاني بيه مريعي صلى الله عليه وسلم وكو أم درساء كبرتيلا حديث كاني بيه مريعي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ودرس كاني تريها وشيوي وكو فقه وإلى آخره لها وشيو كاني. ويتدارسونه بينهم مدارسي كان مدارسة كأطواني لجير ما أو علمان جيكينو كالجيري قرآن جيبيته وكتو كاتي قرآن خيني لقرآن تفسير هيا فقه هيا لغة هيا أصول هيا فعلوم كان جورا وجورا كالأسناي دراسة كردني قرآن ديتا بيشوا. إلا نزلت عليهم السكينة أو إلا خوي قورة تبارك وتعالى السكينين بسر داء باريني يعني آرامي آسودي ظلنيائي أو بلتيل السكينة. وغشيتهم الرحمة، والرحمة دايانا بوشي، والرحمة دايانا بوشي. وحفتهم الملائكة وفريشت الدوري أنا دن حفاوت وفريشت الدوري أنا دن يعني دوري أم اللسة. وذكرهم الله وأهلي أم اللسة خواباسي أنا في من عنده للفريشت كان إلى إخوي يعني أجر إيوة بيتانوايا للذكر إخواء كانوا ناوي إخوائهن وقرآنك إخوان لما لسيك ومدارسي قرآنك إخوان لما لسيك إخوائي قولة تبارك وتعالى لأنه فريشتكان باستانكاو استايشتان دكا رواه مسلم. طبعا شندين حديثي ثرمان هي جخد كروي لسر أنباسة جخد كروي لسر أنباسة حتى على حديثك أفرمي برودقار تبارك وتعالى فريشتكان أرونو بولاي أرين برود قال عبدك إلى عبدكان لنو أم اللسية بو الذكر بو طاعتي إخوانها توا بلكو ريكو توا إيشي هبوا بو يلوم اللسية دانش توا كبرود قال إيش فرميتي لها ميان خوش بم أوانيش أم فرمايش تأفرمون برود قال فرمي أولا بيش خوش بم يعني اللي خوش بونكم أو شملكات أو جل بركتي مجلسة مجلسي صالحين مجلسي خير مجلسي ذكر أفرمي رواه مسلم. باب فضل الوضوء بشكل باري فضل دزني جوا درس كان تري رياض صالحين خزبتم كردن وتم فضل شيء ولا أصلا فضل يعني زيادة وليرش كلا أفرمي فضل وضوء بمعنى الثواب دي بمعنى الثواب دي يعني باداشتي دزنيش يعني باداشتي دزنيش دي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي إيمان دارا أجر هستان بونيش أو فرز لسرتان شبكن دزنيش بقرن فاغسلوا أمر أمري فرز إيجاب أجر هستان بو إذا قمتم إن جاء فرمي هستان بو نيجو كواتن نيجو بچو نكري ببيو أكري نيجو بدانشتان ونكري هل بو يكيك لأركاني صلاة لبايا كاني نيجو بريتي لببيو بون كسيك بطواني ببيو نيجو لفرزها كسيك بطواني ببيو نيجو لنيجو كي فرزة ودانشتانو بكا نيجو كي بطالة بعكسي سنة ونيجي سنة بشتواني ببيو بي أطواني دانشي بلام لفرزة بطواني ببيو بي ودانشي نيجو كي بطالة فاغسلوا وجوهكم أود مشاوتان بشون ولا حديث أبو من الباسكرا وإن شاء الله يسألني خدمتي حديثة كان كدزني شو نجيري وشون دم مشاوت شوري ودم مشاوت شني أجري توا هرها ميد بباسكا فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى كواتام بستي آيتك الطواوكين فرد قال فرمي تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دم مشاوتان بشون ودستكانش تنتاوكو قرانستان تاق أنشك كانتان إلى ليرى بمعنى معده إلى المرافق يعني مع المرافق لقل أنشك كانشتانا شك إلى بمعنى نايا حتى هو أنشك كان أنشك شملنا كان مع يعني أنشك كانش إلى غلط شوي وأفرمي وأرجو لكم وامسحوا برؤوسكم هل وها مسحي سرشتان بكن مسحي سرشتان بكن وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين مسحي بيكانشتان بكن هتاوكو قل بيكانتان مسحي عفوا مسحي سرتان بكن وبيكانتان بشون هتاوكو قل بيكانتان وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا أقل جهاتو لشقران بن أبي غصل دركن وإن كنتم مرضى أو على سفر نقر نخوش يجبو نتانطواني يا للسفر بو نتانطواني أو جاء أحد منكم من الغائط يا كسيكتان لكيوهات لسرآوهات أو لامستم النساء أو جماعتان كل قل آفرتا فلم تجدوا ماء أبشتان دزنكوت فتيمموا صعيدا طيبا أواتا ممكن بصعيد صعيد يعني وجه الأرض يعني روي الزوي صعيدا طيبا بخولك باك بروي زبيب باك صعيد جليرة محلي خلاف علماء كوا مبزل الصعيد شيا وثمان الصعيد وكو أصل بريتيلا وجه الأرض وأوش حتى إجماع عمل سربيني ولا أهل علم كافر من صعيد للاين بريتيلا وجه الأرض ولا أهل اللغة جلو بالوهايا قول أهل اللغة زمان زانا كان ألين الصعيد يعني وجه الأرض بلام آية همو وجه الأرض يا وجهي كي أرضي خاص أويك مذهبي أحمد كوري حنبل وإمام الشافعي رحمة الله عليه غير أوانج لأهل علم وجه الأرض بريتي ألا خوليكي تبوتوزاوي تبوتوزي بيوبي خوليكي تبوتوزاوي تبوتوزي بيوبي بويا أقروان بنابت أبي توزيكي بيوبي بردز بكويت يعني توزكا بلام لحديث صحيحات وفي أغمري خواه عليه الصلاة والسلام مسحي بديوار كردوه تيمومي كردوه مسحي بديوار كردوه تيمومي كردوه ديواري قرين ديواري قرين نك مرجك جمع لب وبلاك وتي يعني مسح كراو بسرين مسح كراو بسرين أو دروسني اشتوى كسك مسح بكا سرين أو دس بس سرينك يا دس بس تقلبي الله كيا واضحة يا يعني هو بيناو ذي وجه الأرض هو بيناو ذي وجه الأرض وجه الأرض بليتي لها زوي روي الزوي وجه الأرض يعني روي الزوي بلى العلماء وتويانا حتى لسر برق هني كانوا وتويانا لسر برق دسي بيابساوا مسحك الطواوة شو كوجه الأرض بلام قولي وام هرجيز نبينيوا علمي قاصري خمن باسكم هرجيز قولي وام نبينيوا دس بتاعي تسرينيك وصنيك يا بتانيك إذا لبروين خوشي أنا معناه بتعذر يعني لبروين خوشي طواوي يعني دس بتاعي تبتانيك يا نا خالي بو إهندري بو أوي شيب كان يا دس بتاعي ديوارك يا غير ديوارك شيبو ديوارك اگر هاتو قربو يا هنيك فرمون اگر قتشش به بخلاف الشافعي كانوا حتى لا هنا شيء فرمي لا لا لا غاية الاختصارة فرمي شيء فرمي بمرجع لا ألا يخالطه جص أو رمل أبي قتشو لميت يا كلام به قتشو لميت يا كلبو كاتنا بلا لا يعني لا الشافعي كان رحمة الله عليه على كل لسر قولك يش بق ديوارا قشكة هل أبيت أجر ديوارا قشكة شيء بي روني لين درابي روني لين درابي ديوارا قشكة لا يقولك الأقوال كان أو شهر أبيت على كل بس كان بس فقهين يا أفرين فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا صعيد يعني شيء استبراكم صعيد يعني شيء وجه الأرض وكردي يعني شيء روي زوي يعني روي زوي صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واوسى مسحي دموتشاو دساني بيبكن تيمون بمشاو ازاكري برزكان بسم الله كي دس ساويتا سرخولكا باشان فوي كيليا كيش بلغي لسروي بشي اكلي اصل وايا تبوتوز بي اصل وايا تبوتوز بي وبيش وبي امري خويا صلى الله عليه وسلم كرويتي وتلا سنه وفوي بيا كردوا باشان شي اكي مسحي دموتشاو تاكي بمشاو ازا باشان هر دو دست اساویت یکتره دسی چپت اساویت سر راسه یا راس بساویت سر چپه درسته اگر شی لهنی رویده تو دسی چپی یکم جار ساویه بسر دسی راسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سلبی بمش تیمم مکت بمش تیمم مکت کوتایی پی هینا و الى قوله تعالى وما يريد الله او شنيك خوين ما وايديكم من فرض قال باشا انا فرمي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فرض قال نا كرسيتان بودروس قال الدين داريه جسرنج بن براكان يعني سي جواني دين كان كسيك اوي دزناك شيبكا كسيك او هيا بكاري بيني نخوشه كوي كسيك او هيا بكاري شي بيني نخوش ناكوي بلام زلاميك لوي اي كوجي ترسي كشتني شينيا اجلك لوي فلاماريا دا اوش ترسينيه مثلا اوي هابي بلان بلي بخوات هاله دشتي كتوني اوي لا تينو اخنكي اي ام اسلام ديني الله يا الله تبارك وتعالى شال سري بدانو تيمونك بويا افرمي خوي يقولنا يا كارتان لسات قرص بك او تبو ثاني اسانك عذر ثانيه قيناك او بكار مهنه دز تيمون بك سرمايه نخوشكوي تيمونك ولكن يريد ليطهركم خايب باكتان كاتوا وليتم نعمته عليكم نعمتي خوشتان بسر شبك تمام بك نعمتي خوشتان بسر تمام كفر مني فر موليكم عليكم نعمته بكمالك شو كمال يتر طواو او سرينيه اشتهوز كمال طواو كمال يعني يتر كماله او بركيتي وطواو لو زيت الزيناك بس بوت التمام تمام هل يعني طواو بس طواويك اطوانيهم تربخيت السري يعني بردام خوان نعمتان بطاقة بردام نعمتان فيها بخشي الحمد لله على نعمه وآلائه وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون بوبو شكري خوابكن لبرتي لبري لئن شكرتم لأزيدنكم أجر شكري خواتان الخواب وتنزيادك تبارك وتعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة في عمر خواب ويفرمو إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أمتكم لقيامة بان كرين غرًا، غرًا جمع أغرّ، يعني أو أغر بوس بياي ألن هذا نود مشابي حيوانة، بوس بياي ألن كلا دمشابي لدمشابي حيوانة دواجر بكاري هندروا بو جواني ورونق لمعانو ناوبانجي بيانوتو غرة على بريهانا وشاو حيوانك هو بيوي ديارة ناوبانجي كي بيجا ناو حيوانك أنا ديارة ناوبانجي كي هي فبو يبو شورتو ناوبانجي ولمعانو بريقدان وأوانا وشي غرين بكار هنا واللي يرجع بو معنا بكار ده يعني أمة تكمل لقيامة ديارا نورا كيان بيوي ديارة محجلين تحجيلش هنا كلام هرب معناه غرته بلام خوي لأصله لتحجيله وهاتوا محجلين يعني لتحجيله وهاتوا تحجيل بالتلو سبي أي لبيكاني عجلة لسمو بيكانتي غر المحجلين من آثار الوضوء من آثار الوضوء بهويشي وبهوي عسواري دزنيجة وشو نماري دزنيجة كان ما هو بويا ديار لقيامته باشان لايمن كاريكي كردوها لسر أو قولتشوا لسر أو قولتشوا كام حديثة مدرجة باقيكي ويشوا كوانكي داخسوا لنسخي بردسي منها باشان بجيا وتويتي فمن استطاع منكم لواني لا هنكتان وانا بي لواني لا هنكتان هر حديثك بردوامي بوايا لا يوايا وانيا أو تاني أود لبري دو قول مان هيا لبروي دو قول مان هيا لم باروا و جرنجا أماجا بوجبكم كوا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه لكتابي فتح البارية لكتابي فتح البارية أفرمي ظاهري حديث كوايا فمن استطاع منكم بقية الحديث باقي حديث كيا بلام رواه أحمد من طريق فليح أو فليح عن نعيم وفي آخره قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ألي ربما أحمد أجريت ولا فليح لنعيم لكوتايكي نعيم ألي نازانم أما قصي أبو هريرة خويتي هركس تواني با غر وتحجيلكاني نوركيد مشابي زياتركا لقيامتا أمقصي أبو هريرة يقصي بيغمر نازان عليه الصلاة والسلام نازان كاميانا حافظ فرمي رحمه الله ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث أأمر استياء للروايات كسنن بيني ولو أن أم حديث روايتك من الصحابة وهم عشرة هيج كامل الصحابة كد صحابا كسيان أم زيادي نوتوا ولا ممن رواه عن أبي هريرة هل وها لو نشل أبي هريرة يقرنوا كسيان أم جملة الروايتنا كان غير رواية نعيم هذه جيقل الروايتك نعيم نبي والله أعلم وأيها رجع لم ترى أمجوا يكردوا علماء شيئا كان ترجيح الرواية إدراجة بس الرواية شيئا بس الرواية بقية الحديثة قال المدرجة والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت مدرجة ويها الرابع للرابع كان يتر الصحابة بي أخوار صحابي توضيحك أداة حديثك ببيئة ويبلي توضيحة ببيئة ويبلي قصي خوما ببيئة ويبلي رنكرنوي خوما وكأنه أزاني حديثك بس حديثي جنية قصي خويتي أبو بيوتي مدرج باشا أفرمي رحمه الله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هركس يكتواني لأي وغرك زياترك نورك زياترك دم تشاوي روناك ترك بابيك يعني شيء مقصة هاك يا ملي كردوايا دزنيش يعني هركس يكتواني زياتر بشوا بابي شوا أما معنى حديثك يا ألا برأما خلاف لبين علماء دروس بوا آية دروس تا زياتر لويل دزنيوش هاتوا إن شاء الله شنو خزمة حديثة كانوا أو آية تكتشو إن خزمتي لو زياتر دروس تا بشوي إما أتمنى تاكيو أي شوي دزنيوش بلنا بال تا أنيش أي دروس تا لأنيش زياتر أم حديثة هان ما ندابوا وايا فرمي كي أطواني زياتر بكا با زياتر بكا تيتر برزا كان بە دەموچاو بەڵام لە دەموچاو کێشە لە بەینیان دروست بووە چۆن چۆنی زیاتر بۆیە هەنێک هەڵن بەردەم سەرت یەک تۆ زیاتر تەڕ بکەی بۆی بەری غوڕەکە بکەوی پێکانش ئەڵێن هەنێکیان ئەڵێن دوای باسەکەم ئینشاءاڵڵا هەتا وەکو ئەژنۆکان دەتوانی بشۆی لە دەست مێژە تا ئەژنۆکان دەتوانی بشۆی بۆیە ئە لێرە خیلاف دروست بووە لە بەینی عولەمایە ئەوەی پێی وایە مودڕەژە و قسەی ئەبو هوریرەیە ئەڵێ مە حەدیثی مەرفوعنی لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەوەی پێی وایە قسەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئەڵێ دروستە جا بابە وردی بچمە سەر ئەم خیلافەی کە لەم بارەوە هاتووە ئەگەرچی ئەسڵی کتێبەکە کتێبێکی ئاداب و فەدائیل و ئەوەیە بەڵام خراب نییە تەتەڕقش بکەین بە ئەو باسە بچینە سەر ئەو قەولەی کە پێی وایە قسەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و غەیرە حەدیثی شمانەی لەسەر غوڕە و تەحجیل لەوانە لە مسلم هاتووە لە حوذەیفە و پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام صلاة وسلامي خويا السربي افرمي ان حوضي لابعد حوزكي من دورترا من ايلا من ايلا من عدن يعني بين ايلا ومنطقي عدن كهالا باكوري ولاتي عربة بو عدن كهالا يمن شنيكي بينا افرمي حوزكم او اندا بانو بورو برينا أو أن دفعوا بورو برينا والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه عن حوضه والله سوين بوي نفسي مني بدسا كومولا بياو لدوري حوزة كم دور خموا نسأل الله السلامة والعافية رأي بنام دي برحمه فضل وكرم إخوت ولو أسباب نشي بلو أو رجاي أمان بنو بلو أو أمان جمال بن خوي أدور ما خيتو برحمه إخوت دوري يعني خمو شون كابري خاون وشتر وشتري نامو غريب لو وشتر كان يخوي دور خاتو أو خلق لحوزة كم دور خمو ومن أتى الناس موا وتيان يار صحابه وتيان يار الله شون أمان الناس تو لقيامته كرسول خوي فرمو بابلين كواي فرمو وتيان يار الله أي شون دمان الناس تو لقيامته فرموي بغرو بتحجيل كانت انا ودان دتا الناس موا بغرو بتحجيل كانت انا دتا الناس موا وبيغمر اخوها فرمي عليه الصلاه والسلام افرمي بس بو امتك ما وش بس بو امتك ما كواتا غرو بتحجيل لخصوصيات امة محمد عليه الصلاه والسلام بلام حديث يترهيا اهل علم فرمون ضعيفه او جو ثاني افرمي بدزنيش كهيب بيغمبراني تريشا كهي بيغمبراني تريشا أهل علم فرمون أو بريتيل أو طبعا هو أقربلين ضعيفة أو ضعيفة طا أو جواب من داو لين حديثك ضعيفة وصحيح نية أقربش لين صحيحة وكو فرمو دناسي سردم شيخ الواني رحمه الله فرمي حسنة أو أوسا ألين باسك باسي دزنيجا باسي غروب تحجيل نية باسي غروب تحجيل باسي جواز أوسا جابي بين أم قولة بلين كبريتيل لوي بلين قولي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أما بريتي لو قوليك ألين سنة كألين سنة أو خلافه طبعا كي ألين سنة جماهير علماء ولو أنا شافعي كان هرهم ينبب خلاف لبين شافعي كان ألين سنة بلام خلافي أن بود رزبوا آية أن دازكي چني سنة سيب شوار قوله أقر سيدي نويب كان رحمة الله عليه باسي هرسي قولكي كردوك كامل لوسي قولا واردا أو جو تاني بتابتي لما سلي غرك يا شان بدرس ايش كو غر اويل دم تشاوى تحجيل اونيه كلا دس وقاشه كان هي هو اسان ترى بلام لو غرك يا شان بدرس بعين تو دم تشاوى محدود يعني تشنك بشوي بو هني قال انت نها بردم سرد فيش سرد التركي زياتر تو زلوي زياتر ها تو زياتر التركي اما الدس كانت الين حتى وكو نا وراس بل قولن حتى وكو بن شي كانت حتى وكو بن بالط لسري شبون هني قال بن ملت حتى لا يحن في كانوا كم رجل فقهاء مسح كردني بنمل سنته لكاتي غسل كردنا لبي كان أو هني كلن تانا وراسي بي هني كلن تاوكو أجنو كانش أشوري تاوكو أجنو كانش أشوري سنته لا دزنيجا طبعا لبلان بلا أواني كبيان ويا مدرجة من كلام أبو هريرة أما نجبونة دو الطائفة هني كان لن قيشك قصي أبو هريرة صحابية قصي صحابي حجية هني كتنا لن نخير قصي صحابي حجنية قصير مش صحيحة قصير صحابي حجنية بتايبتي ما بس ما لكاتي كخلاف أبو اگر هاتو خلاف ابو لبيني صحابه قولي كي كان بت حجه بسر او كثيرين الا ما قال اجماعها بين لبيني انا اوسا قولي الصحابه حجه اگر اجماعها بين لبيني صحابه بل ام دين لنا ام كارنا بت السند لبرشن بلغي يا كم الين اوي لفرز ولقران باس كراو وعبادته او اصلا هر كس لو زيات بيني فيس الدليل بيني اي كوا دليل يعني سي صحابنا يتا دليل لكاتك الصحابه الخلاف ان كردوا ألين دو همو أواني وصفي دزوجي بيغمرة كان عليه الصلاة والسلام كسيان نيان فرموشي نيان فرمو بيغمرة إخوة عليه الصلاة والسلام لدموشا ولوي دياري كرا وزياتري شورد بي لدسكان لوي دياري كرا وزياتري شورد بي لبيكان لوي دياري كرا وكقول لبيكان زياتري شورد بي أما لو زياترة أوانج دا جواب ألين أيبو إيوة ألين دروستا مسحي سات سيجار بكي لكاتيك همو أواني وصفي دزوجي بيغمرة إخوة كان عليه الصلاة والسلام كسيان نيان تو سيجار سنته حديث مالك روح وإلى النبي بلكو مسح بيودي مسح سيا جاربك يودا شوردن لما مسح درجة قبلها بسري شوردن لبري أي مسح يبقى إيوه بوالن قولي سيام ألين خلاف لآيتك آيتك إيش تيجي دياري كردو لدزميجة مرفقين وكعبين تو كألي زياتر لمرفقين وكعبين شو تدروا هل وها ألين اگر تو لمسالي تحجيل نجاتت بي لمسالي غره نجاتت نابي الله تحجيل قينا او ديالو تاكيو ايكي اي بس غره ابي بي قجد بك اي قجد بينا او دي تحجيل غره ويلا نام تشاو بي نقل توقسر بي نقل توقسر بي على كل اما هي لبين اهل علم والله اعلم و انسان اگر بقسي جمهور اهل علمي كردو زياتر لوي دياري كرا شوردي او شوردو يتيو سلفي هي للصحابه ولتابعين ولاتباع تابعين ولتشوار مزبك وغير اوانيش اگر جهاتو واين كردو بقسي مالك كانك رحمه الله عليهم كتنا مالك كان والن وشيخ الاسلام وابن القيم ومعاصرين بن باز وسائل زوربي معاصرين لسر امن بسامو غير أولى أهل علم رحمة الله عليهم لسلم قول أرون كوا نابت لسرق مذهبي مالك كان رحمة إخوانه هم علماء كان مان به رحمة إخوانه هم علماء كان مان به على كل أجل أم قولي صحيح بقولي زيادة غرة وتحجيل بمعنى نا إنسان بروا قاتي بشوارة أجنو كاني براسي اشتوى بدر لا هدي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أما زياتر بشوري لويك للسنة واردة أكري لجر حديثة كيف من استطاع منكم أن يطيل غرة وتحجيل فليفعل شنك كزل في غمر إخوة أو لا ترني أبا فمن استطاع منكم أي كوا في غمر إخوة ما نبني يتاوك أجنو كاني بشوري واضح برزة كان والله أعلم أفرمي وعنه قال سمعت خليلي يقول يوم لخوش يستكم بفرمي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية بريتي لا هرشتي كإنسان خوي بي أرازينت ولا ألطون وزيو بيوت الحلية أفرمي حلية أقاتا إيمان دار حيث يبلغ الوضوء يعني أون دي الرازاوة كأوي دزمج الرازان دويتي وشني أو دزمج بريكي لقيامة أون دي الرازاوة أو شويناني سبحان الله ورواه مسلم روايتي كردوا وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء هركز دزنيش بقري بجوان ترين دزنيش يعني شي فأحسن الوضوء يعني فأكمله وأتمه وأتى بآدابه أو يعني فأحسن الوضوء يعني دزنيش طواو جوان آداب كاني سنة كاني دزنيش جوجيب كان فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده تاوان كان إلى لا شيء يتدروا حتى تخرج من تحت أظفاره حتى لجيرني نوكا كاني ودرش يعني لجيرني نوكا دزنيش ناشوا أو شوريت لدسي أو ها لدسي وأروات الدلوة أأمش ردك حقيقة لم حديثة بو هنگ لوانی که بناوی اوی که پیغمبری خواه فرمیتی عیسی علیه السلام انسان دز بگریت ولا او سرف نکردن و اوش سنتی پیغمبر عیسی علیه السلام انسان او زور سرف نکا بلان برادی یک مبالغه که او دس خاطر جیر او که دسی ترکا او ساتی دس ثابت دسیه و هنگ بی بی نوازنی موافقه سنته والله هو مخالفه سنته ابی انسان اونده او که تدسیه او تا او که چوری دیل دسی نه یک جار او که بلد دبان دسیه و که هنگ کس یک لوچه برمیلی او صرف کاله دست جنجه که نه کابره جو کت من دست تر رکا و کت چور کردن چون چوری که آواتی دست چوری که بو او تا رسولی خواه فرمید لگل آوکا لپینجکانی و حالتی و آوکا چوری دی لدسی او چوری نه لدسی چوری کردو چوری نه فبو یبی انسان زور بریابه لشون کوتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسر بی خواه لشون کوتی پیغمبر گیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم شون کوتی حقیقی رواه مسلم وعنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ دزنجي أشور يتوضأ مثل وضوء هذا طبعا رجيك شو دزنجي قلتوا بو دولو بركي خوي فرميتي هركس يا دزنج بقري وقم دزنج شو دزنج بر عثمان آوا كي هنا آوا هن لاري كردو بان دسيا هردو دسي شورت سيجار آوا بانجاكاني كلا ناويكا پاشان دسی کرده شوردنی دمی سی جار دمی شورد انجا سی جار لوتی شورد و آوکیشی هنایه و مشی کرد یعنی آوکیشی هنایه و دوای اوی که و لوتیشی شورد او سر دموچاوی شورد سی جار دموچاوی شورد سی جار که دموچاوی شورد سی جار او سر دسی راسی شورد سی جار و دسی چپی شورد سی جار تا انشککانی او سا مسحي سري كرت مسحي سري كرت او سا يكجار مسحي سري كرت باقي تري سيجار كرت او سا روش قاتشكاني خوي شورت كقاتشكاني خوي شورت اتاوكو انشككاني سيجار شوردي او سا فرمي رسول الله فرمي من توضأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا رسول الله وكو أم دزنج أم دزنج قرت ثم قال من توضأ هكذا فرمي هركزي أو هذا دزنج بقري غفر له ما تقدم من ذنبه خواهي قولا لتواني بيشوي خوش به وكان صلاته ومشيته إلى المسجد نافلة أو سا نشكر نكي وچو نكي بومزقوت نافلا بوي جاء سبحان الله رواه مسلم مسلم روايتي كردوا بلى بس حديث امام عثمان لكم رضي الله عنه هذه امام عثمان باسكم حديث امام عثمان افني وكانت صلاته ومشيته الى المسجد نافله رواه مسلم فسيك فضلي دزنج لك يا ابراكان بابها مباسي فضلي دزنج لك أفرمي خواي قولة تبارك وتعالى لتواني بيشوي خوش به أو علماء خلاف يعني لوي ما تقدم من ذنبه كبير كانش يا صغير كانش محل خلاف علماء بلام أوي أقرب والله تعالى أعلم أقرب بو نصكان أما بو رحمة إخواء واش تيترى أما أقرب نصوصكان وظاهري نصوصكان شيا صغائر شملك كبائر شملناك تا يعني كسي ولدايكو باوكي خرابيه دزوج ناي سريتو كسي ولدايكو بابي خرابيه دزوج ناي سريتو شكو هو كبيره بيسي بتوبه هي كبيره كاتيكش افرمي انو جاكيو تشون بمزغو تاكي نافله وكانه يتر خوالي خوش بو طواو وكانه خوالي خوش بو طبعا ام نص ظاهري ام نص ظاهري أمن صوا أخوازيك كشيء كأخوي يقول لك كبير كان شيء خوش بوا شو كفرمين يرجعكي وشون بمزج وتكي طبعا بس ينوي شيء سنته شو كفرد سر الإنسان ناكبه أو أبيت شيء بوي أبيت زيادة بوي شو كخواله تعالى كان يخوش بوا بالله مو كوت من أجر سيري همون الصكان بكي جمع بين حديث كان بكي لم باروا بودرك به لم حديثه وهاوشي وكاني ما بس في كبيرة نية صغيرة خوي يقول عالم تلا تبارك وتعالى وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن بندي مسلمان يا إيمان دار أجر نيجي أجر دزنيجي قد فغسل وجهه ده متشاوي شوي ده متشاوي تاكوي شوي أويك هلا بلان بركتا أي بينه أو بريتلا ده متشاوي أوي بلان بركتا ده بينه وبيوتلا ده متشاوي وكو دياري كردنش حتى وكو إيرا دس بيكا يعني حتى وكو لايقو كان أبم شوازا بانو خوارج لكوية توك صوز بوا حتى وكو أو شويني جيرتناكا همو أنا بيبدري دموشاو وحتى اللي دزميو جابي هر همو يتربي بو يقر رشدار بو يأبي بشتي أو بقريتو بخيتنا ورشد لبراو تاني شكا وجهلا رشح وجهلا دموشاو حسيبا خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء حرشي تاواني تشاو كرد بيتي وتشاوي لقل آوكي لدمو تشاوي كي تخوالو تاوانك فضل الله نسأل الله من فضله وكرمه أو مع آخر قطر الماء لقل كوتا ضلوبي آوى أمش درد بوكي وكابري تشوركر وتشوريكا أو شمليناك أو كون كابري وابورك حنفيك آخر درجة أكاتو وأزاني أو خوام حاسبي لسرناك أو كقيناك زور بريديتو نعم خير الأمور أوسطها خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أفرمي مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة أمد متشاوي أي كدسي شورت أولا دسكاني وهرشي تاواني كي أنجام دابي بدسكاني أو أكيو تخوالو تاوانكاني كان بطشتها يداه مع الماء لقال أوكي تاوانكاني دسي أكيو تخوالو فرمي أو مع آخر قطر الماء يا لقال كوتا ضلوبي آوى تاوانكاني دسي شي أكيو تخوالو لدسي وا فإذا غسل رجليه أو دسي أقل هاتو قاتي شي شورت خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو همو تاوانك كبيكاني بويشوا لقل آوكي تاوانكاني كي تخوالو أو مع آخر قطر الماء يا لقل كوتا دلوبي آو تاوانكاني كي تخوالو حتى يخرج نقيا من الذنوب أي ديواي لهات تاوانكان بچي أكري يا بچاو أكري هو دمو چاو دسكانا قاتشكانا تاوان لو زيادة البشتي تلكري أي دي أمانة بو هر همو تاوانكان كو تخوالو وين نتيجة كي يخرج نقيا من الذنوب باكو خاوين لتاوانا كان يتدلو رواه مسلم مسلم رؤيتي كردو وعنه وابزانم كاتمان طواب ليلة درسي داتو إن شاء الله لخوي قولة بارم الرحمن ليبقى وليمان بوريا آخر ما خيرك من قرتو بصر أصر الشقام إسلامتي رقائي بيغمر كان صديق كان شهيد كان صالح كان اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك